بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، أحلى كلام تعلمنا. بسم الله بسم الله، أحلى كلام تعلمنا. لما نأكل لما نشرب دوما نحكي بسم الله. لما نأكل لما نشرب دوما نحكي بسم الله. بسم الله بسم الله، لما نقرأ لما نكتب دوما نحكي بسم الله. لما نقرأ لما نكتب دوما نحكي بسم الله. لما نشري لما نلعب دوما نحكي بسم الله. لما نجري لما نلعب دوما نحكي بسم الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، أحلى كلام تعلم.